وسبب ما أصابهم من القرح، معنى من أسباب ذلك الفشل والعصيان كما سبق في قوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. كرر الله جل وعلا هذا السبب بيان أن ما أصابهم هو بسببهم وبسبب ذنوبهم، فقال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يقول الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة، قال المصنف بأحد بقتل 70 منكم، فقتل من الصحابة 70 منهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، هذه جملة صفة لمصيبة وليس الجواب لما، أما الجواب لما قوله قلتم. ولما أصابتكم مصيبة ما وصفها؟ هذه المصيبة التي كانت بأحد وصفها أنكم قد أصبتم مثليها ببدر بقتل 70 وأسر 70 منهم، فأصيب المشركون ضعفي ما أصيب أهل الإسلام، إلا أن مصيبة الكفار لم تكن بالقتل في الجميع، يعني 70 فكيف قال قد أصبتم مثليها؟ كان ظاهره أصبتم مثليها أي بالقتل، فقتلتم منهم 140، وإنما القتل كان 70. قيل لأن الأسير في حكم المقتول، يعني الأسير يخير فيه الإمام بين القتل بين الفداء بين تركه بدون فداء، إما من بعد وإما فداء، فكان منزلة منزل وكان منزلا منزلة المقتول. قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم، هذا جواب لما، قال متعجبين، إشارة إلى أن هنا الاستفهام التعجبي، أن هذا قال من أين لنا هذا، هذا معنى قولهم أن هذا، أن هذا ما هو أثره المؤلف بقوله الخذلان، أنها من أين لنا هذا الخذلان، أن الله خذلنا ولم ينصرنا ونحن مسلمون ورسول الله فينا. قال المؤلف الجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري، عندنا استفهامان هنا، الاستفهام الأول استفهامهم هم قلتم أن هذا، استفهام الآخر من قوله أولما، همزة استفهام، هو يتكلم عن الاستفهام الأول في قوله أولما الذي هو من قبل الله لهم، هو استفهام إنكاري ينكر الله جل وعلا عليهم قولهم أن هذا قلتم أن هذا، هذا نوع من أنواع التأديب الذي سبق غير مرة في السياق، أن الله جل وعلا يؤدبهم ويعلمهم وتارة يسليهم، فهنا أدبهم، وسيأتي أيضا نوع من التسلية في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال الله جل وعلا قل هو من عند أنفسكم، قل يا محمد لهم حين يسألونك أن هذا قل لهم هو من عند أنفسكم، ما سببه؟ قال المؤلف لأنكم تركتم المركز، مركز الرماة الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لهم فخالفوا وتركوا، قال لأنكم تركتم المركز فخذلتم، يعني لأجل ذلك، وإذا عرفتم السبب وظهر السبب بطل العجب، فلماذا تعجبون؟ وهذا أحسن ما قيل في السبب لقول يقوله من عند أنفسكم أي لأنكم تركتم المركز، خلافا لمن قال لأن قوله ومن عند أنفسكم ليس هذه المعصية إنما معصية أخرى، وهي أنه أشار إليهم في أحد أن يبقوا في المدينة فخرجوا، قال هذه ما هي معصية لأنه كان بمشورة، أو من قال بأن المعصية أخذ الفداء من أسارى بدر وفكهم، قال الله جل وعلا قد ذكر هذا الفداء في السياق وقال فيه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، سماه الله جل وعلا حلالا. قال الله جل وعلا قلوها من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، هذا عام ذكر المؤلف صورا من صوري من الصور الداخلة تحت هذا العموم إن الله على كل شيء قدير، ومن ذلك النصر، قال منه النصر والمنع، وينصر من يشاء ويمنع النصر من يشاء، قد جازاكم الله جل وعلا بخلافكم يعني بمخالفتكم للنبي صلى الله عليه وسلم جازاكم بأن جعل الدولة عليكم لا لكم، ثم قال الله جل وعلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، لما ذكر الله جل وعلا سبب من أسباب ما أصابهم يوم التقى الجمعان أن ذلك بسبب أنفسهم وذنوبهم، بين الله جل وعلا حكما أخرى وسبق جملة من تلك الحكم بقوله يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين. ذكر هناك أربع حكم، هنا ذكر بعضها مما سبق وذكر غيرها. قال الله جل وعلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان، متى؟ قال المؤلف بأحد، قال فبإذن الله أي بإرادته، فالله جل وعلا قدر ذلك، فالإذن هنا إذن قدري كما ذكر المقيم في الزاد زاد المعاد، وأن الله جل وعلا له إذن يأتي في النصوص ويراد به الإذن القدري ويأتي في النصوص ويراد به الإذن الشرعي، مثل هذا الإذن القدري نظير قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويستخرج الموتى بإذن نظيره أيضا، والإذن الشرعي كقول الله جل وعلا قول الله أذن لكم أم على الله تفترون أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي الإذن الشرعي. قال الله جل وعلا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، قال المؤلف بإرادته، هذا سبب من أسباب ما وقع عليكم أن الله قدره وشاءه. الحكمة الثالثة قال وليعلم المؤمنين، قال المؤلف وليعلم الله علم ظهور، وللعلم هو سبق لنا قولي وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، قال وليعلم الله علم ظهور المؤمنين ويظهرهم للناس، والبيان ممحص تظهر الصديق من العدو والمؤمن من المنافق، قال وليعلم المؤمنين، قال المؤمنين حقا لأن هناك مؤمنين نفاقا، إذا قال وليعلم الذين نافقوا ممن أظهر الإيمان أبطل الكفر، فيعلم الله جل وعلا ذلك ويعلم هؤلاء يعني يظهرهم فيراهم المؤمنون ويتميزون حينئذ، لذلك ميزوا في غزوة أحد لأنهم صرحوا بقولهم فيما ذكر في السياق وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم، من ظهر على ألسنتهم ما في قلوبهم، قالوا وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم قال المؤلف والذين قيل لهم، وليعلم الذين نافقوا والذين قيل لهم، إشارة لأن قوله قيل معطوف على نافقوا، وليعلم الذين نافقوا والذين قيل لهم وهم منافقون أيضا، لكن هذا صورة من صور إظهار الله جل وعلا لأن النفاق، إشارة إلى أن الواو هذه ليست واو الحال، إلا لقال وقد قيل لهم، إنما قال والذين قيل لهم، قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه. هذا معنى سبق لنا بدايات قصة أحد، إن همت طائفتان منكم أن تفشل كان سبب هم الفشل أو ذل الفشل بهم أن عبد الله بن أبي انخبل بثلث الجيش كما سبق في بداية قصة. قيل لهم لما صرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي أصحابه تعالوا قاتلوا في سبيل الله، من تقاتلون؟ قال المؤلف أعداؤه، قاتل في سبيل الله أعداء الله، أو ادفعوا عنا بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا، يعني افعلوا أحد أمرين، إما أن تقاتلوا حقا في سبيل الله لأجل رفع راية الإسلام، هذا لا يقوم به إلا أهل الإيمان، وإذا لم تفعلوا ذلك فلا أقل من أن تكثروا سوادكم، لأن تظهروا أنكم تظهرون الإسلام، تقتلون معنا إذا ما أظهرتم الكثرة، فيهابنا العدو حينئذ. قوله ويدفعوا ليس دفعهم برفع السلاح، إنما فقط بالحضور تكثير السواد، هذا على أحد الأقوال في معنى أو يدفعوا، منهم من يقول يدفعوا رابط، منهم من يقول قاتلوا دفاعا عن أنفسكم وأهليكم وديرتكم، إن لم تقاتلوا وجه الله فلا أقل واحد يدفع عن نفسه عن عرضه. والقائل لهم ذلك هو عبد الله بن عمرو بن الحرام والد جابر بن عبد الله، وسبق لنا هذا في بداية قصة أحد في تفسير إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وأنه قال لهم كما ذكر المصنف هناك، قال أنشدكم بالله في نبيكم وأنفسكم، فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قالوا لو نعلم قتالا، قال المؤلف تفسير نعلم لو نحسن قتالا، هذا على أحد وجهين تفسير نعلم لو نحسن القتال لاتبعناكم، منهم من يقول لو نعلمه على ظاهره، يعني لو نعلم أنه سيكون القتال لاتبعناكم، هذا معنى قد يؤخذ من قول المصنف بعد سطى في تفسير يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قال ولو علموا قتالا لم يتبعوكم، يعني لو علموا أن هناك قتالا سيكون لم يتبعوكم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله جل وعلا ردا عليهم تكذيبا لهم، قال تعالى تكذيبا لهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وجه كونهم أقرب الكفر قال بما أظهروا من خذلان المؤمنين، من خذل المؤمنين كان قريبا من الكفر. قال وكانوا قبل أن يقولوا هذه المقالة لو نعلم القتال لاتبعناكم كانوا أقرب الإيمان من حيث الظاهر لأنهم كانوا يظهرون الإيمان، لكن أظهروا الآن ما يدل على كفر خذلان أهل الإيمان. ثم رد الله جل وعلا عليهم أيضا ردا آخر لأنهم أظهروا قولهم لو لعنهم قتالا لاتبعناكم بألسنتهم، لكن ليس هذا حقيقة في قلوبهم، وإذا قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لأنهم قالوا لو لعنهم قتال لاتبعناكم، طب لو كان قتال ولو كانوا يحسنون القتال لكان خروجهم حقا، لا مجرد دعاوى، إذن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال الله جل وعلا والله أعلم بما يكتمون من النفاق، ما قال الله جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وصفهم الله جل وعلا بوصف آخر، هؤلاء الذين قالوا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ادفع قولنا عن القتال، وصفهم الله جل وعلا بوصف آخر، قال الذين، قال بدل من الذين قبله أو نعت. إذن هو لأهل النفاق. قالوا لإخوانهم، قال المؤلف لإخوانهم في الدين، واللام هذه مثل اللام التي سبقت في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقالوا لإخوانهم أي في شأنهم، يعني في شأن إخوانهم في الدين يعني في النفاق الذين قتلوا مع المسلمين وهم يظهرون الإسلام لكنهم لم يكونوا كذلك فقتلوا. قالبين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قال المؤلف وقد قعدوا، إشارة إلى أن هذه الجملة ليست معطوفة على جملة قالوا بل هي جملة حالية. فهم قالوا لإخوانهم يعني قالوا في شأنهم لو أطاعونا ما قتلوا، وهم قعدوا فجمعوا بين قبح القول وقبح الفعل. أما القول فقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، أما الفعل فإنهم قعدوا عن القتال ولم يخرجوا. قالوا لإخوانهم وقعدوا، قال وقد قعدوا عن الجهاد، ماذا قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا. هذه نظير قولهم سابقا قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غزلا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، مثل هنا قول لو أطاعونا ما قتلوا، ومثل قولهم أيضا في آية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من أمر شيء، الآن قال يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. قالوا هنا لو أطاعونا، هؤلاء إخواننا وما خرجوا للقتال ما قتلوا، وما عرفوا أن الموت والقتل مقدر، ولو أراد الله جل وعلا يأتيهم الموت وهم في قصور مشيدة بروج مشيدة لأتاهم، ولو أراد الله منع قتلهم ولو كانوا في ساحة المعركة لمنع. قالوا لو أطاعونا أي شهداء أحد أو إخواننا في القعود، قوله في القعود متعلق بقول أطاعونا، أطاعونا في القعود سواء كان الذين أطاعوا شهداء أحد أو إخوانا من المنافقين من قتل، لكنهم لا يعدون من الشهداء لأنهم منافقون، ولو أطاعونا ولم يخرجوا ما قتلوا. رد الله عليهم بقوله لرسوله قل لهم فدروا عن أنفسكم الموت. قالوا قل لهم فدروا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في أن القعود ينجي منه، فقعدوا شوف الموت سيأتيكم أو لا سيأتيكم حتى لو قعدتم. وقد قيل إن الله جل وعلا أنزل بهم الموت في هذا الوقت لما قالوا هذه المقالة، فمات منهم 70 من هؤلاء المنافقين إذن قالوا أطاعونا ما قتلوا. ما قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، لما ذكر الله جل وعلا تثبيط المنافقين الراغبين في الجهاد قولهم لو أطاعونا ما قتلوا، وقولهم لو لعنهم القتال لاتبعناكم، ذكر الله جل وعلا ما يحبب للجهاد حتى لا يصيبك تقبيط من هؤلاء المنافقين، تعرف فضل الله جل وعلا لهؤلاء المقاتلين الشهداء. وهو أيضا نوع تسلية من الله جل وعلا لأهل الإيمان بعد أن وبخهم وأنكر عليهم في قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إليها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم، بعد أن أنكر عليهم سلاهم كنوع من الترهيب ثم الترغيب، وهو نظير ما سبق في قوله ويتخذ منكم شهداء. قال: ونزل في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ونزل في الشهداء عموما، سواء كان شهداء أحد أو من استشهد في بدل من الصحابة، السياق بأحد فأخص ما يدخل شهداء أحد. لذلك اختلف في سبب نزولها، هل هي في شهداء بدر أو في شهداء أحد أو في شهداء بئر معونة. في هذا أحاديث المؤلف اختار أنها العموم، يعني جمع بين الأسباب التي ذكرت، وإن كان بعضها ليس صريحا، لكن أصرح ما جاء حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والحاكم صحة وفوق الذهبي حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تجد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، ولما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخوانا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهد في الجهاد ولا ينكر في الحرب. قال الله جل وعلا: أنا أبلغهم عنكم. الشهداء لما لقوا منازلهم تمنوا أن الله جل وعلا يبلغ قومهم بما لهم عند الله من منزل، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات تبين فضل الشهداء وما لهم عنده جل وعلا من منزل. ذلك في حديث جابر رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أحد، وقد قتل والد جابر رضي الله بن عمرو الحرام الذي كان قد قال للمنافقين: تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم جابرا فقال: ما لي أراك منكسرا؟ قال: استشهد أبي وترك عيالا يدينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيى الله أباك فكلمه كفاحا بغير حجاب. فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. وأنزل الله هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. روى ذلك الترمذي وحسنه الألباني. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا، قال المؤلف بالتخفيف والتشديد، قتلوا في سبيل الله أو قتلوا، وهذا الوصف يصدق على أحد أكثر من وصفه على غير أحد، يعني في بدر ما أصابه مثل ما أصاب أحد، وكذلك بئر معونة التي قتل فيها 70 من القراء والتي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية شهرا كاملا بسبب قتلهم القراء في شهداء بئر معونة. هذا الوصف يكون أخص، يعني يكون في بدر ما أصابهم ذلك التقتيل، لأنهم في أحد أيضا مثل بهم كما حصل لحمزة، بقرت بطنه وأخذت كبده ليكت. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قتلوا في سبيل الله، قال المؤلف لأجل دينه، القتال في سبيل الله قتال لأجل الدين لا لأجل الشجاعة ولأجل الوطن ونحو ذلك. لكن لو قاتل لأجل الوطن لأنه بلد إسلامي وكانه يقاتل لأجل الإسلام وفي سبيل الله كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وفي الحديث مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ففي سبيل الله. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال بل أحياء، قال المؤلف بل هم أحياء، أشار إلى أن أحياء خبر فعل محذوف تقديره هم. قال بل أحياء عند ربهم، هل بأجسادهم وأرواحهم؟ قال المؤلف أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما ورد بالحديث سبق قريبا حديث وأصله في صحيح مسلم دون ذكر سبب نزول، ومر علينا هذا الحديث في سورة البقرة في صفحة 152 تفسير لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، حيث سيد مسعود صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، في حواصل جمع الحوصلة والحوصلة كالمعدة بالنسبة للإنسان، فأرواح الشهداء في معدة طير خضر، في رواية في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت تأكل ما شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعد أن تسرح ترجع تأوي، يعني ترجع إلى قناديل هذه كالأوكار كأوكار الطيور، هي أنوار ترجع إليها هذه الطيور التي فيها أرواح الشهداء، تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع الله عليه فاطلع عليهم ربك اطلاع فقال ماذا تبغون؟ قالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ثم عاد إليهم مثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة، فيقول الرب جل وعلا إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. أرواح الشهداء إذن في حواصل طير، وأما غير الشهداء من أهل الإيمان فذكر هنا حديث أحمد الذي رواه عن الشافعي عن مالك إسناد فيه الأئمة الثلاثة تبع المذاهب أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن أي روحه ونفسه طائر يعلق في شجر الجنة، يعلق أي يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، هذا روح سائر المؤمنين غير الشهداء. قال ابن كثير في الفرق بين حياة الشهداء وحياة غيرهم، يعني ظهر الآية بل أحياء، يعني هل هم الشهداء فقط أحياء؟ طيب غير الشهداء هم أحياء أيضا، لكن حياة الشهداء حياة لا خصيتها وأعظم وأفضل من حياة غيرهم. فرق ابن كثير قوله كما ذكره هنا في الشرح، وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، روح المؤمن غير الشهيد تكون على شكل طائر في الجنة، وهذه بشارة لكل مؤمن. قال فأرواح الشهداء في حواصل طير خضر، هذا أرواح الشهداء في حواصل، فهي عندكم الشرح كالكواكب والصواب كالراكب كما تفسر من كثير. فأرواح الشهداء في حواصل يعني كأنها راكبة، كأنها راكبة طيار أو راكبة هودج كما عبر الخازن. وأما أرواح غير الشهداء هي الطير، ويوم أفضل أن يكون الشخص طير في الجنة يطير بنفسه أو أن يكون راكبا وهو مرتاح، الطير يتعب إن كان لك تعب يعني، بس تصور ذهني فقط يعني تقريبي يعني، فالأريح أن يكون راكبا يسار به المكان الذي يحب. قلت فهي كالراكب بالنسبة إلى أرواح جميع المؤمنين. نسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. جاء كلام من كثير رحمه الله. قال بل أحياء عند ربهم. عندي التشريف. قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما الرزق؟ قال المؤلف يأكلون من ثمار الجنة كما سبق في حديث ابن عباس لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد نهار الجنة وتأكل من ثمارها. والنبي هذا ما سبق في صحيح مسلم أيضا أنها تسرح في الجنة تسرح يعني بأكل. قال الله جل وعلا فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين قال المؤلف حال من ضمير يرزقون أن يرزقون حال كونهم فرحين فيأكلون من ثمار الجنة وهم فرحون. بماذا؟ بما آتاهم الله من فضله شرف الشهادة وفوز بالسعادة الأبدية وغير ذلك. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. قال المؤلف وهم يستبشرون أشار إلى أن هذه الجملة جملة حالية ومن يقول جملة معطوفة لكن المؤلف اختارنا جملة حالية وصاحبها الضمير في قوله فرحين أي أنهم يفرحون فرحا آخر. الاستبشار معنى فرح. قال المؤلف يفرحون الفرح الأول بما أعطاهم الله والفرح الثاني بما أعطيه من كان مثلهم ممن سيستشهد إن شاء الله وسيرجع وسيكون معهم. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم قال المؤلف من إخوان المؤمنين الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان والجهاد. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يلحقوا بهم يعني في من خلفهم حال كونهم متخلفين عنه في الزمان فلم يصلوا للجنة بعد إخوانهم فهم يفرحون بما أعد الله جل وعلا لإخوانهم فيفرحون لأنفسهم ويفرحون لإخوانهم. بسبب ماذا؟ ألا خوف عليهم أن ألا خوف على إخوانهم ولا حزن على إخوانهم. قال المؤلف يبدل من الذين قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم. جملة ألا خوف أو المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه بدل من قوله بالذين. قال ويبدل من الذين أي في قوله يستبشرون بالذين البدل منه المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه ألا خوف عليهم. فالاستبشار لا بذواتي الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بل استبشار بما سيكون لإخوانهم أنه لا خوف عليهم. قال يبدل من الذين أن أي بأن لا خوف عليهم فيكون أن مع مجرورها بدل من الباء مع مدخولها لاسم الموصول يعني بالذين السابق يكون بدل اشتمال. لأن عدم الخوف ليس جزءا منهم شيء معنوي ومثل عجبني زيد علمه العلم اشتمل على زيد وليس جزءا منهم. كذلك هنا عدم الخوف ليس جزءا منهم بل هو وصف لهم اشتمل عليهم. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم أي الذين لم يلحقوا بهم. عدم الخوف هنا لهؤلاء الذين لم يلحقوا بهم بعد فلم يستشهدوا بعد يستبشرون بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المؤلف في الآخرة فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما فاتهم، وكل هذا في الآخرة. والمعنى كما قال المؤلف يفرحون بأمنهم وفرحهم، يفرحون الضمير في يفرحون يرجع للشهداء الذين تحقق شهادتهم، والضمير في قوله بأمنهم وفرحهم الذين لم يستشهدوا لكن كتبت عليهم الشهادة قد الله أنهم سيستشهدون، فهم يفرحون بإخوانهم الذين قد عرفوا أو أخبرهم الله بأنهم سيستشهدون. قال يفرحون بأمنهم، الأمن يرجع إلى قوله لا خوف عليهم، وفرحهم يرجع إلى قوله ولا هم يحزنون. استبشار الشهداء أيضا استبشار بأمن إخوانهم الذين لم يستشهدوا، استبشار بأمنهم واستبشار بفرحهم الذي هو عدم الحزن. قال الله جل وعلا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا جملة تأكيد لقوله سابقا فرحين بما آتاهم الله من فضل. الله جل وعلا ذكر فرح الشهداء أن فرحهم فرحان، فرح لأنفسهم بما آتاهم الله من فضل، فرح بما يلحق إخوانهم ممن لم يستشهد بعد. فعاد مرة أخرى لفرح الشهداء بأنفسهم، منهم من يجعل قوله يستبشرون بنعمة من الله يرجع الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن هؤلاء الذين لم يلحقوا بالشهداء إذا استشهدوا سيستبشرون كما استبشر إخوانهم سابقا في قول فرحين ما أتاهم الله. قال يستبشرون بنعمة من الله، بنعمة قال بثواب من الله وفضل زيادة عليه، ولهم ثواب ولهم زيادة على أصل الثواب، من جملة ما ورد في فضائل الشهداء حديث المقدام المعدي كرب لرواه الترمذي وقال حسن صحيح صح الألباني. قال الشهيد عند الله 6 خصال، كذا هو عند الترمذي بماجة 6 والعدد 7، يغفر له في أول دفعة يعني من دمه، ويرى مقعده من الجنة ثاني، ويجار من عذاب القبر الثالث، ويأمن من الفزع الأكبر الرابع، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. هذا الخامس، يزوج ب72 زوجة من حور العين. هذا السادس أو نعم السادس، ويشفع فيه 70 من أقاربه. هذه 7. كل هذا داخل تحت قولي يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ويستبشرون أيضا أن الله لا يضيع أجر المؤمنين على قراءة وأن الله، فيكون عطفا على نعمة. كل البشارات 3، وفرحهم بثلاثة أمور، بالنعمة وبالفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي قراءة وإن الله يكون استبشارهم بأمرين، ثم أخبر الله جل وعلا بأنه لا يضيع أجر المؤمنين. قالوا الكسر استئنافا، إن الله لا يضيع أجر المؤمنين بل يأجرهم جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما للشهداء من ذلك شهداء أحد من أجل عنده، وذكر الله جل وعلا ما أصاب أهل الإسلام مما أصابهم من القرح، ذكر الله جل وعلا ما وقع بعد أحد من عند الكفار اجتمعوا على أن يعودوا لقتال أهل الإسلام بعد أحد، فأمر الله جل وعلا ورسوله بقتال الكفار مع ما أصاب المسلمين من جراح، فلم تكن تلك الجراح مانعة لهم من الخروج في اليوم التالي على أحد قولين في تفسير الآية: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال المؤلف: الذين مبتدأ، أين خبره؟ خبره جملة للذين أحسنوا منهم واتقوا، هذا على أحد الإعرابات، منهم من يقول بدل من قوله لا يضيع أجر المؤمنين، من يقول منصوب على المدح يعني أمدح الذين استجابوا لله والرسول، عليه لا تحتاج كبير نفس، لأنك إذا جعلت مبتدأ تحتاج كبير نفس، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابوا مقاح الذين أحسنوا، هذا خبر مبتدأ، فكيف تصف مبتدأ وخبر؟ لكن عندنا حرف جيم على القرح، صح؟ من بعد ما أصابهم القرح، إيش معنى الجيم؟ ها؟ وقت جائز، فعليك أنه يرى كأن من وضع هذه العلامة يرى أن جملة الذين ليست خبر، ليست خبرا، أو أنه جوز الوجهين يعني على قول من يجعله خبرا فوصل، ما على قول من يجعل الذين منصوب على المدح وأنه نعت ولا يحتاج إلى خبر إذن، فتقف على قول القرح. قال: الذين استجابوا لله والرسول، ماذا استجابوا؟ قال: دعاءه، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود، العود للقتال المسلمين بعد أحد. متى هذا؟ المؤلف يختار أن هذا كان في بدر الصغرى في العام التالي، إذا قال: وتواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد. إن أبو سفيان بعد أن انتهت معركة أحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه: موعدكم العام المقبل في بدر، المكان الذي أصيب به المشركون، نلتقي في معركة أخرى في العام القادم. فقال سلم الصحابة: لا تجيبه؟ قال: ماذا نقول؟ قل: نعم. فتواعد العام المقبل على ذلك، واستجاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان عام المقبل خرجوا عن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ينتظرون كفار قريش لكنهم ما خرجوا، ألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب. هذا أحد رأيين في تفسير الآية، والرأي الثاني هو أقرب للسياق، أن هذا ليس في عام آخر إنما في العام نفسه، بل في اليوم التالي لغزوة أحد، تقوله: من بعد ما أصابهم القرح، يعني القرح ما زالت آثاره، ويثني الله جل وعلا عليهم بخروجهم مع ما أصابهم من القرح. مثل هذا الثناء لا يكون إلا لمن به جراح ثم يؤمر بالخروج في اليوم التالي، لا بعد سنة وقد تنسيت القصة وما أصيبوا به. هذا الرأي الثاني هو أقرب، وهذا كان في غزوة يقال لها غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد مكان قريب من المدينة على 8 أميال، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى حمراء الأسد بعد أن توعد أبو سفيان بأن يعود إلى المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من معه ممن كان في أحد فقط، ممن أصابهم جراح، وهم 70، قد ثبت هذا المعنى في صحيح البخاري من حيث عائشة رضي الله عنها تفسير الآية: الذين استجابوا لله والرسول، هذا مما يؤكد أيضا هذا المعنى. قالت عائشة في تفسير الآية، قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبواك منهم، يعني من الذين استجابوا لله والرسول، أبواك الزبير وأبو بكر، سعد بن الزبير والد عروة أبو بكر جده من جهة أمنا أبو بكر والد أسماء بنت أبو بكر زوجة الزبير، فقالت يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب نبي الله ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، لأن صرف عنه المشركون سنة كاملة صرف فترة يسيرة لأجل الرجوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرجع في أثرهم أن في أثر الكفار يقاتلهم يدفعهم عنا، فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قال المؤلف بأحد، قال وخبر المبتدأ للذين أحسنوا منهم واتقوا، أحسنوا منهم قال المؤلف بطاعته واتقوا مخالفته، أجر عظيم هو الجنة، هو الجمع بين الإحسان والتقوى، فيه معية الله جل وعلا في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه الآية تتم لقصة سابقة سواء قيل إنها في حمراء الأسد أو قيل في غزوة بدر الصغرى كبرى التي وقع فيها قتال، تصل فيها الإسلام غزوة بدر الصغرى التي وقع فيها قتال في العام المقبل التي أشار المؤلف لها في الآية السابقة. فقال المؤلف الذين قال لهم الناس، قال الذين بدلا من الذين قبلهم، إذا القصة واحدة بدل أو نعت، قال لهم الناس من هم؟ قال المؤلف أي نعيم مسعود الأشجعي وكان مع المشركين، فأرسله أبو سفيان ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد جمع لهم، وهذا من أمثلة التي يذكرها علماء الأصول في مبحث العام الذي أريد به الخصوص، لأن قالهم الناس هذا عام لكن أريد به شخص بعينه نعيم بن مسعود، كان قد أسلم بعد ذلك في الخندق وكان من أسباب تخذير الأحزاب. قال بين قالهم الناس إن الناس، من الناس؟ قال أبا سفيان وأصحابه، إذن عام أريد بالخصوص، إن الناس يعني أبا سفيان وأصحابه قد جمعوا لكم، جمعوا لكم الجموع ليستأصلوكم. قال فاخشوهم، يعني قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ولا تأتوهم، ماذا كان رد أهل الإيمان؟ قال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، زادهم أي زاد أهل الإيمان ذلك القول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ولم تصلوا خشية، فزادهم ذلك إيمانا أي تصديقا بالله ويقينا بدينهم ويقينا بوعد الله جل وعلا ونصرة الله جل وعلا لأهل الإيمان، فهم لا يكذبون بأن الله جل وعلا ناصر رسوله وجنده، أن الله قد ذكر ذلك في السياقات القرآن إنا ننصر رسلنا الذين آمنوا. قال فزادهم إيمانا، هو نظير ما وقع لهم في الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فلم يخشوا أعداء الدين بل زادهم ذلك إيمانا في نصرة الدين واستعدادا وعملا وقولا، قالوا حسبنا الله، قال المؤلف كافينا أمرهم، هذا معنى حسبنا الله أن الله سيكفينا أمر هؤلاء، كلمة عظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي الصحيح البخاري من ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال وقالوا حسبنا الله قال كافينا أمرهم ونعم الوكيل. الوكيل قال المفوض إليه الأمر من أسماء الله أوصاف الله جل وعلا. الوكيل المفوض إليه الأمر. قال ونعم الوكيل المفوض إليه الأمر هو هذا المخصوص بالمدح نعم الوكيل هو. قال المؤلف وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني استجابوا لله والرسول خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوافوا سوق بدر لأنهم تواعدوا كما ذكر المؤلف مع الكفار سوق بدر لأنهم يعرفون وقت يكون السوق في بدر تعرفون كانهم أسواق سابقة كل يوم مثلا شهر أو في أسبوع يكون السوق الذي تباع فيه السلع سوق بالمجنة سوق ركاب سوق إذا كان في مكة وقريب منها وفي المدينة وقريب منها في سوق بدر فتواعدوا في وقت سوق بدر مع كفار قريش وخرج مسلم مع الصحابة. قال وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا. خرج أبو سفيان معه حتى بلغ مر الظهران قريب من وادي فاطمة والجموم وصل هناك ثم ألقى الله جل وعلا في قلبه الرعب فرجع ممن معهم. قال وكان معهم تجارات مع الصحابة خرجوا لبدر ومعهم تجارات فباعوا وربحوا في السوق. قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله فضل. فانقلبوا قال رجعوا من بدر على أحد رأيين الرأي الثاني سبق فانقلبوا أي من حمراء الأسد. قال فانقلبوا بنعمة من الله فضل. من نعمة من فضل؟ قال المؤلف بسلامة وربح. هذا من باب اللف والنشر المرتب سلامة إن شاء الله النعمة فضل يعني ربح لأنهم تاجروا في سوق بدر. قال فانقلعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلما قالوا تلك الكلمة جازاهم الله جل وعلا بأربعة أنواع من الجزاء. قال القرطبي قال علماؤنا لما فوضوا أمرهم إليه جل وعلا واعتمدوا بقلوبهم عليه أعطاهم الله جل وعلا الجزاء أربعة معاني. الأول بنعمة من الله، الثاني وفضل، والثالث لم يمسسهم سوء، والرابع واتبعوا رضوان الله. قال لم يمسسهم سوء قال من قتل أو جرح، واتبعوا رضوان الله قال بطاعته ورسوله في الخروج. حصل رضوان الله. قال الله جل وعلا والله ذو فضل عظيم على أهل طاعته يجازيهم بالمذكور وبغيره. ما قال الله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. بعد أن ذكر الله جل وعلا استجابة أهل الإيمان لله والرسول بعد ما أصابهم القرح وذكر الله جل وعلا تخويف شياطين الإنس كنعيم مسعود يعني قبل إسلامه قوله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ذكر الله جل وعلا أن هذا التخويف من الشيطان يخوف بأوليائه أهل الإيمان. قال إنما ذلكم ذلكم اسم إشارة يرجع لمن؟ قال المؤلف إنما ذلكم القائل لكم إن الناس الشيطان أي من شياطين الإنس. إنما ذلكم الشيطان مراد بالشياطين على رأي المؤلف شياطين الإنس يقصد نعيم بن مسعود الذي قال إن باسم الصحابة إن الناس قد جمعوا لكم. والرأي الثاني يرى أن قولهم إنما ذلكم لا يرجع إلى الناس في قوله إن الناس فقال لهم الناس الذي هو نعيم مسعود إنما الشيطان هو المعروف ويكون اسم الإشارة في قوله إنما ذلكم يرجع إلى المقال إنما ذلكم أي القول السابق إن الناس قد جمعوا لكم. إما قالت من الشيطان يخوف أولياءه، وعليه يختلف الإعراب، إن جعلنا ذلكم يرجع إلى القائل إنما ذلكم فيكون قول الشيطان بدل وصفة لذلكم إنما ذلكم الشيطان، ويكون الخبر خبر ذلكم يخوف أولياءه. وإن جعلنا ذلكم يرجع إلى المقال إلى قولهم إنما ذلكم فيكون ذلكم مبتدأ وخبره جملة الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان مبتدأ وخبره يخوف والجملة خبر ذلكم. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه يخوفكم، إشارة إلى أن قوله يخوف يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول محذوف قدره بقوله يخوفكم، المفعول الثاني أولياءه أي يخوفكم بأوليائه. فليس المراد خوف أولياء أنه أن إبليس يخوف الكفار، إنما يخوف المؤمنين بأوليائه، يدل على هذا المعنى تمام الآية فلا تخافوهم. ليس المراد أنه يخوف أولياء، إنما يخوف المؤمنين بأولياء، قال فلا تخافوهم. قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يخوفكم أولياء، يعني أبا سفيان وأصحابه، سفيان قبل إسلامه، قال فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري، لأنه كان أمر بالخروج اللي استجابوا لله والرسول، قال فلا تخافوهم وخافوني، فخاف الله في ترك أمري استجب لأمر الله ورسوله، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا يدل على أن الخوف من الله جل وعلا هو علامة الإيمان، والخوف من غيره خوف السر ليس خوف الطبيعي ينافي الإيمان، يدل على أنه كلما ازداد قلب الإنسان إيمانا كلما ازداد خوفه من الله جل وعلا، كلما قل إيمانه قل خوفه من الله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى أن قال قل حسبي الله عليه توكلت. قال الله جل وعلا عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، فلماذا إذن تخافونه؟ فلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فلا يفلحون، مهما كثر عددهم وعدتهم هم الخاسرون، وحزب الله هم المفلحون الفائزون والمنتصرون بإذن الله، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ويعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.